الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الوصايا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أو أعظم؟ أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرا؟ قال: أما وأبيك لتفتأن أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله تعالى في باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز. فضيلة التنجيز يعني الإسراع بالصدقة وبالخير وبإبراء الذمة، فضيلة التنجيز حال الحياة. وهذا الحديث كما تسمعون ظاهر صريح في أن أعظم الصدقة وأعلاها وأجلها وأفضلها كما أجاب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يتصدق الإنسان، يخرج من ماله ينفق في سبيل الله يعطي الخير وهو شحيح صحيح معافى، بمعنى أنه في حال صحته وحال قوته وحال إقباله على الحياة وحال رغبته فيما ينفق منه وهو محب له، ينفق منه وهو يظن أنه سيبقى وقتا طويلا، ما يدري الإنسان أجله، لكن يعني أحواله صحته عمله في الحياة قوي وكبير، في هذا الحال يتصدق، بمعنى أنه يعطي شيء هو يعني حريص عليه. أما لو تأخر به العمر أو السن، وصل في يعني الشيخوخة الكبرى وأصبح يعني في لا علل يعني الحياة عنده وأصبح مالا من هذه الحياة، أو يعني دخل في مرض يظن أو يخشى على نفسه منه الهلاك، ثم يبدأ ويقول: فلان له عندي كذا وفلان له كذا وأعطي فلان كذا من مالي، بمعنى أنه ما يبدأ يتصرف في المال ويعطي إلا وهو يائس منه، يعني ما عنده في يعني أمل وكذا. فالرسول بين مع هذه الصورة لما جاء الرجل يسأله: ما أعظم الصدقة؟ ما أفضل الصدقة؟ أقسم عليه الصلاة والسلام. هذا يعني ليس من باب القسم، وإنما هو قول يقوله الإنسان في يعني لتأكيد أنه سيجيب. قال له: أما وأبيك، يعني استهلال للكلام لتأكيد أنه سيجيبه جوابا يشكيه. أما وأبيك، هذا ليس من باب الحلف بغير الله. أما وأبيك لتفتأن أو لتفتين، يعني لأفتينك فتوى تنفعك وتعطيك الخبر اليقين الذي تريده. وأنت يعني قال، ثم قال له هذه الفتوى، هذا الجواب الذي سأل عنه: ما أعظم الصدقة؟ ما أفضل الصدقة؟ قال له جزم أو يعني هيج نفسه وهيأه ليسمع الفتوى، ثم قال له: أعظم صدقة، أفضل صدقة، أن تصدق وأنت شحيح. والشحيح هو البخيل بالمال أو الحريص على المال، على الشيء، شحيح على الشيء، على أي شيء، على أي شيء تحبه شحيح عليه، بمعنى أنك حريص كل الحرص على ألا يفوتك أو ألا يناله شيء ويتركه. فيقول: تصدق وأنت شحيح صحيح معافى، لست مريضا خلاص، يعني يئست أو هو خلص ماء مريض بمعنى يخشى الموت فيتصدق به من مال شيء، وأنت صحيح تخشى الفقر. هذه حالة الصحيح الشحيح، حاله أنه يخشى ولو كان غنيا، لكن يخشى أن يصيب ماله جائحة أو ينقص منه شيء فيؤول به الحال من غنى إلى فقر. وهذا هو السبب في كثير أو عند الناس جميعا، الشيطان يوسوس للإنسان يقول إذا أخذت من مالك وأعطيت هذا وصدقت على هذا وأنفقت على هذا يعني أنت الآن عندك المال والناس يحبوك ويأتون إليك وكذا، لكن إذا أنفقت مالك تصبح مثل هؤلاء الناس الذين يرجعون إليك وتصبح فقير، يعني يوسوس له ويخوفه بالفقر. هذا الإنسان هكذا، ويقول إذا كنت في هذا الحال شحيح على مالك صحيح في حياتي وتخشى الفقر من أنه إذا أنفقت شيئا من مالك أصابك الفقر، تخشى الفقر وتأمل البقاء، تؤمل بأنك تبقى وتستمر في هذا الحال، يعني متمسك بالحياة. ومن حق الإنسان إذا يعني من طبيعة الإنسان أنه يتمسك بحياته بالحياة هذه، ولكن ينبغي له مع تمسكه بالحياة أن يعمل الخير ليطول عمره ويصلح عمله. يصنع عمله، يقول في هذه الحال تخرج، يدل ذلك على أنك أخرجت هذا المال وأنفقته وتصدقت به طاعة وامتثالا لله وحبا فيما عند الله، وليس أن يعني لأنه أصبح عندك لا يساوي شيء وأن لا تؤمن فيه فأخرجته من بين يديك. ثم أتى بالصورة المعاكسة قال ولا تمهل، لا تتأخر وتتوف، يقول لا يعني أنا الآن في مرحلة الشباب وخليني أتمتع بحياتي وهذا مالي ورزقني الله وتعبت فيه وتبرع فيه للناس، لا تتمتع فيه، إنما إذا كبرت إذا قال لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. هذا عبارة كناية عن دنو الأجل، يعني إذا بلغت الحلقوم يعني دنو الأجل، إما بسبب مرض أو كبر سن أو كذا، بلغت الحلقوم إشارة إلى إذا بلغت الروح الحلقوم، هذه حالة الانتظار، لكن أشار بها صلى الله عليه وسلم إلى الحال الذي يظن الإنسان فيه أنه يعني إلى الموت أقرب. قال إذا بلغ فلا تمهل إذا بلغت الحلقوم، قلت عجبت مع الحين التبرع بفلان كذا، قلت من أول ما تعطي حد يطالبه ربما يعني دائب وحبية سلماء وهو يذهب للمراجع الرسمية وغير الرسمية ويسكن الناس له حق عنده ولم تعطي، أخيرا تقول لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان كذا، الآن بعد أن تأذى الناس وأمسكت ما عندك سواء كان مما من الحقوق التي لهم أو مما كان ينبغي لك أن تنفق عليهم من الصدقات، هذا الأمر هنا لا ينبغي لأنه في هذه الحال إنفاقه ليس من أجل يعني امتثالا لأمر الله ولا حبا في الأجل عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هو شيء منه، إما أنه المال أصبح عنده لا يستطيع أن يستعمله فيقول أعطيه غيره، وقد يكون في نيته شيء آخر أنه يريد أن يظلم أو يحيد على الورثة فيعترف لهذا المال ويجرن هذا بكذا ويتصدق كذا حتى يؤذي الورثة، فهذا لا ينبغي، والذي ينبغي ويكون أعظم أجرا وأفضل عند الله هو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصدق بالمال وأنت تحبه، الذين يقول الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، فقوله في الحديث الشيخ يبدأ يعني تكلم عن مفردات الحديث، أي الصدقة أفضل أو أعظم؟ في رواية البخاري أفضل وفي أخرى له أعظم، وفي الروايتين يعني ورد قوله لتفتأن هكذا بفتح اللام، لا يعني أما وأبيك لتفتأن بفتح اللام وضم الفوقية للتاء لتفتأن وسكون الفاء وبعدها فوقية أيضا تفتأن أو تفتأن، لا تاء أخرى ثم همزة مفتوحة هذا ضبطها إيش معنى؟ وهو من البدياء، من البدياء يعني قدم له أنه سيؤتيه فتوى يعني بالحقيقة التي يسأله عنها. نعم، وقوله أن تصدق من بابه هذا معروف تهديه وتأمل يعني تخشى الفقر وتأمل الغنى، كل هذه أمور معروفة. قال قوله حتى إذا بلغت الحلقوم تكون مع مجرى النفس، الحلقوم مجرى النفس، وصف الله تعالى وصف هذه الحال في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم أو بعد كتاب مسؤول لا يمسه الى المطهرون تنزيل من رب العالمين. ثم بعد هذا بهذا الحديث انتم مدينون وتجعلون نفسكم انكم تكذبون، لولا اذا بلغت الحلقوم هنا هذا حال الاحتضار، فلولا اذا بلغت الحلقوم انظر التصوير يعني الحقيقي الذي يشاهده الناس ويعرفونه وهي نهايه كل حي. اذا بلغت الحلقوم جاء النزع وبلغت النفس خلص الحلقوم هو مجرى النفس تخرج النفس، وانتم حينئذ تنظرون اقاربه اهله الى اخره اليه، وانتم حينئذ تنظرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنت لولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها يعني النفس يعني الروح إن كنتم صادقين. ما ثم بدأ لي ذكر صفات الناس الثلاث، أما إن كان من المقربين اللهم اجعلنا منهم فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، ثم ذكر الحالة الثانية نسأل الله أن يعافينا وأن يبعدنا عن حاجة. يقول ثم يقول قلت لفلان كذا، قال في الفتح يعني الإمام بن حجر الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال، وقال الخطابي فلان الأول والثاني الموصى له وفلان الأخير الوارث، يعني يقول الموصى له شيء وللوارث شيء آخر لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه إلى آخر ما ذكره، يعني أنه يبدأ في فتح الباب لأبائي أهل الحقوق حقوقهم، الوارث يذكر له والموصى له يذكره وربما أهل الحقوق الثابتة عليه، وهذا لا ينفعه في هذه الحال لأنه جاء يعني غصبا عنه أن صح التعبير وليس بإرادته واختياره وحبه في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ والحديث يدل على تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل. الحديث يدل على أن تنجيز وفاء الدين ووفاء التصدق في حال الصحة في أفضل منه حال المرض، لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبا بما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال، كما قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وفي معنى الحديث قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وفي معناه ما أخرجه الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعا قال مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إلى جبع. مثل الذي يعتق إذا كان له مماليك يمتكون إلى آخر يعني عند موته فأفضل مجد فأقول فلان عتيق كذا، أو الذي يتصدق يتمسك ثم يحس بالأجر فيقول عثماني كذا صدق، يقول مثله مثل الذي يهدي إذا شبع، يعني لما يكون عنده مال وجسمه وطعام وكذا بالآخر وجاره بحاجة أو كذا إلى ما يوفي، لكن يأخذ ويأكل ويشبع وكذا إذا شبع الإنسان. انظر المثل، الإنسان يكون يعني سواقا إلى الأكل إذا جاع، هذا طبيعة متواصل إليه ويحتاج وكذا، وربما إنه يرتكب أنه يأكل أكثر مما يجوزيه، ثم لما يشبع كيف يكون يعني موقفه من الأكل الذي أمامه؟ إذا أكل من جاد من طعام وشبع منه لو تلقيه مالا أو يعني تجبره جبرا ليأكل معه يعتبر نقمة في حقه، يعني أصبح شيء لا يساوي شيء عنده بل أصبح ضارا له، من شبع من شيء مهما كان لذيذا كذا إذا شبع منه أصبح لا يريده لا يطيبه حتى ربما إنه يعني لا يطيب أن يشم رائحة إذا شبع منه. انظر هذا المثل، يقول مثل الذي ينفق ويتصدق عند الموت مثل ذاك الذي إذا أكل وشبع انتهى أصبح الأكل عنده لا يساوي شيء بل يتكدس منه، يعني لأن خلاص المعدة انتهى يقوم ملغاً، يعني أنه يعطيه وهو لا يساوي شيئاً عنده. قال وأخرج أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد مرفوعاً لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة درهم، يعني بمئة درهم. ثم ذكر الشيخ حديثاً آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل أو المرأة لتعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيصير ضاران في الوصية، نحن الآن في كتاب الوصية في باب الوصية في باب النهي عن المضارة فيها، فيضاران في الوصية فيجب لهما النار. هذا حديث رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ أبو هريرة عند روايته هذا الحديث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله إلى قوله تعالى وذلك الفوز العظيم. رواه أبو داود والترمذي ولأحمد بن ماجه ابن ماجه بمعناه وقال فيه 70 سنة. هذا الحديث حسنه الترمذي يعني سنده حسن وهو مما يحتج به وفيه دلالة الظاهرة. انظروا يا إخواني يعني يكون عمله صادق. لا تستبشروا أو تستبشعوا هذا الأمر يعني يقول كيف يكون 60 سنة أو 30 سنة يعمل عملا صالحا وبسبب ظلم بالوصية الحلف والمضارة ظلم واحد أو كلا لواحد بشيء من الوصية يعني تجب له النار. أولا هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الحسن. فإذا نقول بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول. وثانيا هذا مؤكد لما ثبت في الأحاديث والنصوص الصريحة الصحيحة على أن الإنسان قد يتسبب في آخر عمره بما يوجب له النار. قد يتسبب نسأل الله العفو والعافية والسلام. ولهذا ينبغي المؤمن أن يكون على يعني يكون عنده خطان متوازيان الرجاء والخوف يعمل بقدر ما يستطيع من الخير والحسنات ويخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي ويرجو ويخشى ذنوبه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ولا يوقعه فيما يحدث عمله. والحديث هنا فيه دلالة. أولا فيه دلالة على أن هذه كثيرة من الكبائر. يقول روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الحيل في الوصية من الكبائر وهو صح عن ابن عباس موقوفا. شيخنا ذكر هذا قال وتقدم قريبا عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا بإسناد صحيح أن وصية الضرار من الكبائر. روي عن ابن عباس ذلك فهي شديدة. نعم لأنه لما توعد عليها بالنار ومعنى أنه يدخل النار ليس معنى أنه مخلف فيها لكن يا إخوان دخول النار هو أمر سهل أمر هين. نعم يكون موحدا وذا طاعات وكذا لكن يعمل عملا يوجب دخوله في النار فيدخل النار إلا أن يعفو الله عنه. فإذا يعني دخول النار ليس معناه الخلود فيها لأن الله سبحانه وتعالى قد يعاقبه ويعذبه بقدر ذنبه ثم يقول لكن دخول النار هل أمر أمر سهل؟ نار الدنيا هذه اللي هي جزء من بضعة وكم جزء من نار الآخرة لو لدعتك لدع فيها يعني شفطة الكبير هذا إلى آخر ماذا يصنع؟ فكيف عذاب بالنار التي أوقد الله عليها حتى إيش أحمرت ثم عليها حتى بيضت ثم أوقد عليها حتى اسودت فهي سوداء مؤمنة نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فليحبس الإنسان لا يستسلم ويقول أنا موحد وأقيم شعائر الإسلام وأصلي وأصوم وكذا وأصعد على غفور رحيم هذا كله صحيح والله غفور رحيم والله لطيف بعباده. ولكن أيضا لا تستسهل أمورك فربما هذا الاستسهال يعني يأخذك شيئا فشيئا فشيئا حتى يوجبك في يعني ويوقعك بما يوجب التقى بالله. وهذا فيه دليل بما نحن فيه لا على عظم وخطر الوصية. الوصية يعني يجب على الإنسان بقدر ما أوتي من فكر وعقل وتدبير ألا يحيف يعني لا يظلم فيها لا يظلم. وبعدين في آخر حياتك تختم حياتك بهن وتظلم من لمن يعني واحد منتهي خلاص. المفترض أنه يعني إذا كان قريبا من الآخرة بعيدا عن الدنيا بهذا الحال يعني أحسن ما فيه أنه يحسن أحواله ويحسن أفعاله وأقواله لتحسن خاتمته. أما أن يأتي ويوصي وصية فيها ظلم وجور وظلم وجور غالبا ما يكون علما على الورثة على ورثته بالوصية يوصي بنصف ماله بشبيه ثلثي ماله بكل ماله أو طبعا هو لن يصلح له لو أوصى بشخص بنصف ماله أو ثلثي ماله أو بماله كله ما صح شرعا ما صح يعني نصبا عنه شاء أم أبى شرع الله ودين الله قد فرض أنه ليس له إلا الثلث يعني مهما غائب ما له من ماله الثلث هذا شيء فليس له إلا الثلث حتى لو قال مالي كله لفلان وفلان وفلان غير الورث وكذا هذا يتحمل وزر هذه الوصية وفي نفس الأمر لن تنفذ لا بل ينفذ منها بقدر الثلث فهو يتحمل وزرها ولا يحقق شيئا ولو تحقق شيئا لو مثلا يعني جاء بطريقة أخرى وتحايل واعترف أنا والله فلان له علي الدين مبلغ كذا وفلان عمل عقد مبايعة لفلان بكذا وكذا يعني ما هو عقود صورية كذا بحيث أنها تمشي قضاء ومشى تبرر الورقة أو أصحاب الحقوق بسبب هذه الإقرارات الإقرارات الحقوق يعني ماذا يستفيده هو أصلا مات وهلك يعني كان في حياته يكون ربما إنه والله يعني يشعر شيطان كمان يسوي له نفسه يشعر في نوع تلذذ بأنه انتقى من فلان أو أخذ حقه من فلان أو كذا لكن هذا ذاهب إلى الحساب المباشر ما بينه وبين هذا إلا أن يعني تنتزع فيأتي فيجد آخر شيء عمله هو شيء يوبقه ويدخله بالنار فينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على أن يكون تصرفه في حياته بحال صحته صحيح على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى وأن يختم حياته بخاتمة حسنة ومن ذلك ألا يغار في وصيته. ثم أيضا من باب أحكام الوصية ذكر الشيخ بابا قال باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للورثة. الشيخ قال كراهة مجاوزة الثلث وكراه هنا يعني في الأظهر عند الأكثر أنها كراهة تحريم وبعضهم قال يعني من باب المقولة يذكر التحريم لأن الرسول نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يوصي بأكثر من الثلث. قال وأيضا كراهة الإيصاء للوارث لا يوصي لوارث لأنه لو الإيصاء لوارث يعني تمييز بعض الورثة عن بعض. ماذا ورد في هذا الباب؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا من قول ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير متفق عليه. هذا من قول ابن عباس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمحت يعني الوصية بشيء من مالك أيها الإنسان عند موتك وصية يعني تبرع صدقة يعني تكتب لك في تبرعات الصدقة الله أعطاك الثلث ولم يزد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وجاءتنا حديث سعد الآن بعد ثواني في حديث قصة سعد أنه قال يعني إن لي مال وأنني يعني أحس بالأجل وسأنفق مالي كله أو ماذا قال له هو صدق قال أنفق بمالي كله قال لا قال إذن الشطر كذا إلى ثلث قال له ثلث وثلث كثير. فيقول ابن عباس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فرخص في الثلث ووصفه بأنه كثير ومن باب الاحتياط للنفس وخشية أن يقع في شيء من الحيث ابن عباس يقول لو أن الناس غضوا بدل أنهم يوصوا بالثلث يوصوا بالربع حتى لا يقع في ظلم الورثة أو يعني يصل لأنه الإنسان إذا مشى على الحد يعني حد الفاصل بين يعني الجائز والممنوع وصف تجاوز كل ما له من حق يخشى أن يأخذ شيئا مما لا يستحق فهذا يعني اجتهاد من ابن عباس لكن الحديث صريح في جواز أن يوصي بثلث ماله وعلى الموصي الموصى اللي هو الولي أن يجتهد فلا يزيد ولا ينقص. يقول عن سعد بن أبي وقاص أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي. هذا سعد يحكي هذه القصة بعد أن شفي من مرضه ويعني هذا الذي ظن أنه سيهلك به فيقول فيحكي هذه القصة والروايات تقول إن سعدا بعد هذا المرض كما سيأتينا يعني كانت له بنت واحدة أو ابنتين عند مرضه هذا فيقول مالي وقد فأتصدر به قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تترك ورثتك ورثتك تأتينا هذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم لأن تدعى ورثتك أغنياء خير من أخذهم يعني فقراء تفقون حصل لسعد من الذرية العدد الكبير بنين وبنات بعد ذلك وهو يقول جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى يعني وجع شديد وأنا ذو مال ولا يلدني إلا ابنة لي أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير وفي رواية كبير ثلث والثلث كثير أو كثير. ثم علل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يعني فقراء يعني يتكلون على الناس يتكففون الناس يتكففون الناس. رواه الجماعة. وفي رواية أكثرهم جاءني يعودني في حجة الوداع يعني ذكر الوقت الذي جاءه فيه. وفي لفظ عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقلت أوصيت فقال رسول يسأله. وهذا من السنة أيضا مما يستحب الإنسان إذا يعني حضر عند مريض أو كذا بعضهم يتحرك هذا ويقول أنه يفجأه وكذا ربما يذكره بنفسه يذكره بما يعني يقول له كل أعمار بيد الله سبحانه وتعالى. فالرسول لما جاء إلى معاذ وهو مريض وبمرض شديد سأل أوصيت يقول فقال أوصيت قلت نعم. معاذ محتاط من حق المسلمين أو له يعني وصية يريد أن يوصي بها يريد ليلتين أو ثلاث ليلة أو ليلتين معاذ متمسك بهذا سأله أوصيت قال نعم قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلت هم أغنياء إذا تركهم لأنهم أغنياء يعني عندهم ما يكفيهم قال أوصي بالعشر بدأ معه بالقليل أوصي بالعشر فما زال يقول وأقول قل أوصي بالعشر أقول قليل فيقول إذن فإيش كذا فأقول يعني قليل أوصي بالعشر فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث والثلث أو قليل. رواه النسائي وأحمد بمعناه إلا أنه قال قلت نعم جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل. نعم. وهذا دليل على أن الوصية ينبغي أن لا تتجاوز الثلث هذا يعني ينبغي أن لا تتجاوز الثلث. وفي الحديث علامة من يعني علامات نبوءته صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل العلم لأنه عندما قال له يعني ماذا تركت لورثتك أو قال لولدك أو أن سعد في الرواية الأولى قال له أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه لي يعني ما معه إلا بنت واحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لأن تدع ورثتك أغنياء قال ورثتك ولم يكن ابنك. ففيه الدليل إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم من قبل من ربه أن سعدا سيعيش وسيكون له ذرية هذا قال له بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم هذا منه إشارة إلى أن له ورث غير ابنته وهم أبناء أخيه عقبة بن أبي وقاص وغيره. وفي الحالين على كل حال هذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم بمراعاة حال الوارث وأيضا أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله ومن الشفاء حتى لو اشتد به المرض إلى أبعد الحدود فقط يعني أن المحيي والمميت والمعافي والمشافي هو الله سبحانه وتعالى. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم يعني هذا ثلث صدقة من الله سبحانه وتعالى. يا ليش في غالب الأحوال ما يمكن الإنسان في حال الحياة في الغالب ربما هناك عدد قليل من الناس المال عنده شيء عبارة عن بلغة يعني يبلغ به يتبلغ به إلى ما هو أعلى إلى يعني يستعين به على طاعة الله وما زاد ينفقه لكن أغلب الناس يحرص ولا يمكن ينفق جلد مالي دفعة مالي يخرج جلد مالي دون أحد واحد وهو صحيح شقيق يأمل الحياة والشفاء في الغالب. ولكن الله سبحانه وتعالى ما أحد على الصدقة والبر والإحسان في حال الصحة والحياة وكذا مع هذا أيضا لأن الإنسان قد جبل على حب المال وأنه قد يعني يفرط في بعض يعني لا ينفق إلا ربما يقتصر على الواجب وهو الزكاة وهذا لا ينبغي للمسلم أن يؤخرها ولا يكثر من النفقات أو صدقات التطوع. الله جعل له باب خير آخر فتحه وأعطاه ثلث مال يقول تصدق به عليكم. ليش؟ لأن عند الموت المال هذا أصبح ليس لك إذا بلغت الحقوق يصبح المال مال الورثة ليس لك من مالك إلا ما إيش أكلت فأبنيت وصددت ولبست فأبليت وصددت فأبليت ما هذا هو إذا بلغت الروح الحلقوم الحساب مال أموال كثيرة أو قليلة مالك كله مالك ليس مالك مالك الذي ذهب أبقته فأبقيت، والذي أكلته فأبنيت، والذي لبسته فأبنيت. ثم بعد الآن في حال الاحتضار كذا بعد ثوان بعد دقائق بعد يوم أو يومين، المهم عند الأجل والموت، ماذا يعني؟ المال ليس مالك إنما هو مال إيه؟ الوارث. ومع هذا الله سبحانه وتعالى جعل لك ثلثا إذا كنت في حالة مرض أو في شك في شيخوخة كبيرة، أو ينبغي للمسلم ألا ينتظر ذلك، ما يدري يكون صحيح معافى شحيح وكذا إلى آخره ويأتي أجله فجأة، ولا سيما نحن في زماننا هذا موت الفجاء معروف يعني، فلا ينتظر بل يحرص وأن يستغل هذا الثلث من ماله، فيوصي بثلث ماله في يعني أولي الخير والبر الفقراء والمساكين طلبة العلم وأهل يعني في سبيل الله ومن السبيل إلى آخره. يقول إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، تصدق هذه صدقة من الله يعني فتح بابها لك لأن تتصرف فيه، لو زدت لا يقول لك شرع لا ممنوع، لو كتب له الله أنا مختار هذا المحسن الكبير الذي يريد الخير كتب نصف مال شطة مال ولا ماله كله وهو في مرض موته، لا لا هذا ليس لا محسن ولا كبير. ها الله سبحانه وتعالى قال له أنفق وأنت شحيح صحيح معافى، أما وقد جاءه المال الأجل وفي حال مرض الموت يأتي وينفق المال كله، هذا ليس ماله، تصرف في مال غيره بعد وقت يسير، إنما الذي له باقي وأعطاه الله هو الثلث فينفق. نعم.